إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي، ونعوذ بك اللهم من النفاق الاعتقادي منه والعملي. وبعد، فهذا درس العقيدة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحقق لنا عقيدتنا ويوفقنا للاعتصام بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ومذاكرة لكتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام الشهير بابن تيمية. وهذا البحر العلامة جدد الله عز وجل به الملة وأحيا به السنة، وقرب الله عز وجل به علوم القرآن وعلوم السنة حتى صارت في متناول المسلمين شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. فالحمد لله الذي قيض لهذا الدين أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أراجع لكم المجلس الماضي من خلال طرح هذه السؤالات، وأطلب منكم الأجوبة ولو بالمعنى، ثم بعد ذلك أذكر ما بين يدي من أجوبة أنتزع جلها أو جل ألفاظها من ألفاظ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. السؤال العاشر بعد الخمسمائة: ما حكم الأمور التالية لدى الإمام أحمد رحمه الله تعالى؟ أذكر مرة ثالثة ورابعة لما مضى. ابن تيمية ذكر أقوال فقهاء الحنفية فالمالكية فالشافعية، وانتهى به المقام إلى ذكر أقوال فقهاء الحنابلة في حرمة وكراهية التشبه بالكفار. هذه الأسئلة مراجعة للمجلس الماضي: ما حكم الأمور التالية لدى الإمام أحمد؟ أولا، تسمية الشهور بالعجمية. انتبه معي، فليس القصد هو الجلوس، ولكن المقصد هو الحفظ والتعلم والفهم والتدبر والعمل. ما حكم الأمور التالية لدى الإمام أحمد رحمه الله تعالى؟ أولا، تسمية الشهور بالعجمية. ثانيا، تسمية الأشخاص بالأسماء الفارسية. ثالثا، شد حبل وسط المصلي على القميص. الجواب: بسم الله. تسمية الشهور بالعجمية، ها؟ عدم الجواز، مكروه، لا تسمى الشهور بالعجمية. وهذا هو مما هو مقرر أن المسلمين في مجتمعات المسلمين يتعاملون بالشهور العربية الإسلامية، واستعمال الشهور الأعجمية إنما هو من باب الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها ولا يتوسع ولا يتوسع. هذه ثلاثة فتاوى لأعضاء هيئة كبار العلماء، تتميز هذه الطبعة أن في آخر صفحة منها أرقام هواتف أعضاء هيئة كبار العلماء، ويجب أن نرتبط بعلمائنا وأن تزداد ثقتنا فيهم، وأن تتوثق علاقتنا بهم، وأن نكون دائما مرتبطين بهم. فأهل الحق وأهل القرآن والسنة من أمثالكم أولى أن يرتبط أحدهم بعلمائه، وأهل البدع بكل أسى وأسف يرتبطون بعلمائهم وهم يعلمونهم كثير من الشركيات والوثنيات، كما ترون وتسمعون إلا من رحم الله. ما حكم تسمية الأشخاص بالأسماء الفارسية؟ أولا تتذكر، تستحضر لي اسم من الأسماء الفارسية طابق هذا الاسم عيدا من أعيادهم. مثلا لو افترضنا أن بعض الناس يسمون نيروز، ممكن واحد يسمي ولده نيروز وهو اسم من أسماء الفرس من الأسماء الأعجمية، هذا إيش؟ مكروه. مثال آخر في التسمية بالفارسية، طيب مهرجان، ممكن للواحد يسمي ولده مهرجان، والناس يتفننون بإطلاق أسماء عجيبة مثل الطلاسم على بنات أولادهم ذكورا أو إناثا. طيب شد حبل وسط المصلي على القميص، نعم عادل، مكروه أيضا، مكروه. علة الكراهية في هذه الثلاثة الصور هي التشبه بغير المسلمين، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. السؤال الحادي عشر بعد الخمسمائة: ما الفرق بين شد الوسط على القميص في الصلاة وقد كرهه الإمام أحمد رحمه الله، وبين الاحتزام لمن صلى في قميص واسع الجيب فيه وسع من جهة الصدر، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، أي ليضربن بالخمر من أعلى رؤوسهن حتى يغطين جيوبهن فتحات صدورهن، وما حكم الصورة الأخيرة؟ طيب جواب، لا تتردد، نعم الصواب أصوبه والخطأ أقول صوابه، نعم. ما الفرق بين شد القميص في الصلاة وكرهه أحمد؟ يقول يجيب حبل ويشده، ما في حاجة، كارهه أحمد رحمه الله تعالى. طيب إيش الفرق بينه وبين الاحتزام؟ نعم، ربط شيء إن كان في الجيب وسع أو سعة، العلة حتى لا يرى المصلي عورة نفسه. لو كان الجيب واسعا ويكبر للركوع ويكبر للسجود قد يرى المصلي عورة نفسه، قد يرى المصلي عورة نفسه. طيب ما حكم الثاني عشر بعد الخمسمائة: ما حكم لبس ما خالف زي العرب وأشبه زي الأعاجم؟ ما حكم لبس ما خالف زي العرب وأشبه زي الأعاجم؟ إيش حكمه؟ مكروه، كما نص عليه فقهاء أصحاب الإمام أحمد، مكروه كما نص عليه فقهاء أصحاب الإمام أحمد. السؤال قبل الأخير الثالث عشر بعد الخمسمائة: ما حكم الأمور التالية؟ غسل اليدين بعد الطعام، غسل اليدين في الإناء الذي أكل فيه أو أكل الإنسان فيه، رفع ما غسل فيه اليد أعني الإناء قبل أن يغسل الجماعة. لاحظ، هذه أمور قد يراها الإنسان من العادات، لكن من هذه الأمور ما فيه عدم تشبه، وقد يكون خلافه فيه تشبه بغير المسلمين. حكم غسل اليدين بعد الطعام، غسل اليدين بعد الطعام، إذن ممكن نجزم نقول غسل اليدين بعد الطعام سنة ولا بدعة؟ سنة، ولكن ليس على ما هو مشهور عند بعض العباد والصالحين وما أحوجنا إلى العبادة والصلاح، من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اغسلوا أيديكم قبل الطعام وبعد الطعام. ما في مثل هذا، ما في مثل هذا على ما هو شائع. ولكن ايش فيه؟ من بات وفي يده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. ايش الغمر؟ دسومة الطعام، لأن بعض الناس يتعشى في يديه دسومة وشحوم وزيوت ثم بعد ذلك ينام، فلا إن أصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. طيب، غسل اليدين في الإناء الذي أكل فيه، وهذه عادة قد لا توجد في كل مجتمع لكنها توجد في بعض المجتمعات لا سيما في جنوب شرق آسيا، هذا عندهم لقلة الماء لديهم. أما عندنا نحن لله الحمد والمنة أنعم الله عز وجل علينا بنعم، حتى إن بعض صغارنا وبعض كبارنا أصابهم البطر من نعمة وفرة الماء، يفتح الصنبور ويمشي. شوف الآن الميضات، ما في ليلة أو ما في موضع تدخل فيه إلا وتجد بعض الناس يفتح ويمشي ينصرف: يا شيخ هذا الماء. أو تجد العيال والأطفال في المساجد بعد ما يشرب الإنسان ربع الزجاجة أو رشفة يضرب بعضهم بعضا بهذا الماء، يعبثون ويلعبون بهذا الماء. ليش؟ لأنهم ما فقدوه، فما أدركوا نعمة هذا الماء، ما أدركوا. فهذا يتصور في عند بعض المجتمعات بعد الطعام يأتون بإناء ويغسل، بعد ما يفرغ الإنسان من الطعام يغسل الإنسان يديه في الإناء، ويغسل القوم أيديهم في الإناء لقلة الماء. قال: طيب، غسل اليدين في الإناء الذي أكل فيه لهذا الحديث سنة، غسل اليدين سنة لورود حديث في هذا. طيب، رفع الإناء قبل أن يمتلئ وقبل أن يغسل، الناس الحاضرون الذين فرغوا من الطعام والشراب أيديهم فيه مكروه، لأنه من عادة إيش؟ من عادة الأعاجم. انتظر، وهذا يدل على الإيثار، انتظر بعدما غسلت يديك داخل الإناء الذي أكل فيه، انتظر حتى يغسل الناس أيديهم. هذا أيضا من السنن. خلافه فيه تشبه بالأعاجم. السؤال الأخير في مراجعة المجلس الماضي وهو 14 بعد 500: ما حكم التشبه بأهل البدع؟ شوف، ألحق ابن تيمية رحمه الله تعالى، ذكر ابن تيمية إلى الآن الأنواع التالية، وسيذكر التشبه بإيش؟ بالكفار، التشبه بأهل البدع. هذا آخر سؤال مرة لآخر معلومة مرت بنا في المجلس الماضي: ما حكم التشبه بأهل البدع؟ مكروه حكم التشبه بأهل البدع أنه مكروه. نقل ذلك ابن تيمية عن أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم رحمهم الله تعالى أجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بل قد ذكر طوائف من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما رحمهم الله كراهة أشياء لما فيها من التشبه بأهل البدع، مثل ما قال غير واحد من الطائفتين، ومنهم عبد القادر رحمه الله: ويستحب أن يتختم في يساره للآثار، ولأن خلاف ذلك عادة وشعار للمبتدعة. لاحظ لهذا الأمر، قال: بل قد ذكر طوائف من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما. دائما شيخ الإسلام ابن تيمية ما يقرر مسألة إلا ويذكر أدلتها من القرآن والسنة وآثار الصحابة والتابعين، قلما يذكر مسألة إلا ويعتمد ناقلا عن الأئمة الأربعة. فمن أين جاءت هذه الشبهة في العالم الإسلامي أن ابن تيمية صاحب طابور خامس وأنه منشق عن الأئمة الأربعة؟ بلا ريب أن ذلك من الفراء، وذلك من الكيد الكبار، وذلك مما يدبره أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين وأعداء الملة ليمزقوا ويفرقوا جموع المسلمين ويقطعوهم، فتذهب وحدتهم بذهاب اجتماعهم على الإيمان والتوحيد. شوف، لاحظ: طوائف من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد كراهة أشياء، كرهوا أشياء. ليش كرهوها بعض فقهاء الشافعية والحنابلة؟ قال: لما فيها من التشبه بالبدع بأهل البدع. وكأن ابن تيمية ذكر هذا الرأي وعزاه لفقهاء الشافعية والحنابلة ملحقا إياه بالتشبه بالكفار، ملحقا هذه المسألة وهي كراهية التشبه بالبدع بمسألة كراهية التشبه بالكفار لعموم قول المصطفى المختار صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. لو يدرك شبابنا ورجالنا ونساؤنا وفتياتنا، لو يشعرون، لو يحسون بأنهم قياديون لسائر الأمم، والله ما تمرغ أحدهم في أوحال الغرب ولا الشرق، ما تمرغ أحدهم في تقليد الغرب ولا الشرق، بل ذهب سليما وجاءنا سليما قويا، لأن بين يديه قوة، إيمان، توحيد. كيف تخضع لغير الله؟ كيف تتشبه بأعداء الله وأنت قائد ورائد وسيد وشريف، بيدك القيادة، تقوم تترك القيادة وتنبطح وتتمرغ في أوحال الحضارة بعجرها وبجرها الشرقية أو الغربية؟ اللهم اهدنا فيمن هديت. لما فيها من التشبه بأهل البدع، وهذا تقعيد من شيخ الإسلام ابن تيمية، أن كل شيء يعمله أهل البدع ليس له أصل من السنة فإننا لا نتشبه بهم، لا في أقوالهم ولا في أفعالهم ولا في ملابسهم ولا في عاداتهم. ليش؟ لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. تتشبه بأهل السنة، سبحان الله، يوشك أن يلحقك الله بأهل السنة إلى الجنة برحمة أرحم الراحمين. تتشبه بالكفار، من تشبه بقوم. تتشبه بأهل البدع، من تشبه بقوم. قال رحمه الله قال مثل ما قال غير واحد من الطائفتين. نعم عبد القادر، بل قد ذكر طوائف من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد غيرهما. وقد ذكر طوائف من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما كراهة أشياء لما فيها من التشبه بأهل البدع، مثل ما قال غير واحد من الطائفتين، ومنه عبد القادر. هذا عبد القادر من؟ الجيلي الجيلاني، منهم عبد القادر الجيلاني وهو من كبار فقهاء الحنابلة. قال ويستحب أن يتختم، انتبه لي للمسألة، ويستحب أن يتختم يعني يلبس الخاتم في يساره. قال للآثار، الأصل عند العلماء إذا قالوا آثار معناه لديهم الآثار المروية عن الصحابة والتابعين فمن بعدهم، لكن إذا أطلق ها هنا يراد به الأخبار المرفوعة والآثار الموقوفة. قال ويستحب أن يتختم في يساره للآثار، أي للأحاديث والآثار الموقوفة. قال ولأن خلاف ذلك عادة وشعار للمبتدعة، عادة وشعار للمبتدعة. لاحظ الآن إيش هذا المعنى الذي ذكره الشيخ عبد القادر الجيلي أو الجيلاني. قال يستحب أن يتختم في الإصبع اليسار. لماذا؟ في اليد اليسرى، في أي إصبع من اليد اليسرى. لماذا؟ قال لأن خلاف ذلك وهو التختم في أحد أصابع اليد اليمنى شعار للمبتدعة، وهذا ما نسلم به، هذا الكلام لا نسلم به، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تختم في خنصر يده اليمنى كما أنه تختم في خنصر يده اليسرى. بل العلماء يقولون الأحاديث وردت هكذا ووردت هكذا، ثم يقررون فيقولون لكن الأكثر والأصح من الأحاديث أن التختم من النبي صلى الله عليه وسلم في خنصر اليد اليمنى. أحيانا كان يضع الخاتم في خنصر اليد اليسرى، في خنصر اليد اليسرى. ولذلك يفتي من يفتي من العلماء فيقولون يجوز أن تتختم في يمناك ويجوز أن تتختم في يسراك، لكن الأفضل أن تتختم في أحد أصابع اليد اليمنى ولو كان الخنصر فهو السنة. ولذلك قال العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته البسه كما روى البخاري في خنصر يمين أو يساري، البسه كما روى البخاري في خنصر يمين أو يساري. لكن لابد من توجيه كلام عبد القادر الجيلي أو الجيلاني، لعله أدرك قوما كمسألة القبر من أهل البدع يلتزمون بالتختم في اليمين ويلزمون خلق الله أجمعين وصار شعارا لهم، فقال ما قاله حيث نص، فقال ويستحب أن يتختم في يساره للآثار لأن خلاف ذلك عادة وشعار للمبتدعة. والشيء بالشيء يذكر، أن هل الخاتم سنة تعبدية أم سنة تتعلق بالعادة أم سنة تتعلق بالحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدر الله أن يكون نبيا أميا لا يقرأ ولا يكتب، فكان يحتاج إلى ختم، ولذلك اتخذ خاتما نقش عليه محمد في أول سطر، رسول في السطر الثاني، الله في السطر الثالث، محمد رسول الله، فيلبس للحاجة. الشيء بالشيء يذكر، مسألة اعتقادية في الخواتم، ولعل فيها مخالفة لأهل البدع، ترونهم عند المناسبات بأعينكم بأعين رؤوسكم ترون تختم يعني شيء ملفت، يمكن 5-6 خواتم في البنصر في الخنصر في الوسطى، وقد تكون جميع الأصابع مملوءة وبجميع الألوان. هذا بعض الناس هداهم الله إذا ما سلمت عقيدته فإنه يعتقد في الخواتيم وفي فصوصها عقائد خرافية، يقول هذا الأخضر للسحر، هذا الأزرق للعين، هذا الأسود لدفع المرض، وهذا كله عقائد شركية خرافية. ولذلك الواحد سبحان الله يتوجس خيفة عندما يشوف الإنسان الأصابع كلها ملبسة خواتم، أقول كيف يعني إيش تبقى تريده. وبعض الناس مما يزيد الطين بلة أن بعض باعة الأحجار الكريمة هدانا الله وإياهم لديهم بعض الفصوص لها قابلية عدم الاحتراق، يضعون قماش قطعة قماش على الفص، سبحان الله الله عز وجل خلق خاصية في هذا ما يحترق القماش اللي على الفص، وهذا يزيد أهل الخرافة خرافة، يقولون شوف هذا عنده خاصية على النفع والضر، والنافع الضار هو الله عز في علاه، فيجب أن يخلي الإنسان قلبه من هذه الخواتيم إن لبس إما للحاجة وإما تأسيا برسول الله في خنصر اليد اليمنى أو اليد اليسرى. فهذا الذي قاله الشيخ عبد القادر الجيلي لا بد من التفصيل والتأويل. نعم. قال رحمه الله: وحتى إن طوائف من أصحاب الشافعي رحمه الله استحبوا تسليم القبور، وإن كانت السنة عندهم تسطيحها، قالوا لأن ذلك صار شعارا للمبتدعة. قال: وليس الغرض هنا تقرير أعيان هذه المسائل ولا الكلام على ما قيل فيها بنفي ولا إثبات، وإنما الغرض بيان ما اتفق عليه العلماء من كراهة التشبه بغير أهل الإسلام. نعم. يقول رحمه الله: وحتى إن طوائف من أصحاب الشافعي استحبوا تسنيم القبور، يعني تعديلها وتسوية ترابها وتسطيحها وعدم تسنيمها. قال: وإن كانت السنة عندهم استحبوا تسنيم القبور، يعني جعلها مسنمة كسنام الجمل، وإن كانت السنة عندهم تسطيحها. ليش؟ قالوا: لأن ذلك صار شعارا للمبتدعة. لكن شوف الآن نؤصل المسألة، نرجع للشافعية، ننظر في تأويلهم، ننظر في سبب عدولهم عن السنة الصريحة. في صحيح البخاري: شوهد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مسنما محدودبا منحنيا فيه شبه بسنام الجمل وليس مسطحا. هكذا كان يفتي الشافعية لما رأوا أهل البدع يسطحون، ولعلهم رأوهم يسطحون مع رفع القبر، قالوا تسنيم القبور هو السنة، فعدلوا عن التسطيح إلى إيش؟ إلى التسنيم. عرفنا الآن في زحمة الكلام هذا لابد الإنسان يصفي فكره ويحرر ما يعتقد فيما بينه وبين ربه، وهذا من الأهمية بمكان، لأن بعض الناس يسكت، أقول يسكت وقد يأنف ويستنكف أن يتعلم، وفي الوقت نفسه سبحان الله في عقائد تتردد في صدره وتموج كالبركان في قلبه ولا يظهر لك شيء إلا سبحان الله إذا وقع شيء من النقاش. طيب لو واحد مات وما ناقش أحدا فيما يعتقد في قلبه، مشكلة مشكلة. ولذلك إنما شفاء العي السؤال، ألا سألوا إذ جهلوا، ألا سألوا إذ جهلوا. قال: حتى إن طوائف من أصحاب الشافعي استحبوا تسنيم القبور، وإن كانت السنة عندهم تسطيحها، لكن السنة عند جمهور العلماء تسنيمها، وهو الموجود الآن في البقيع، وهو الذي كان عليه قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه، قالوا لأن ذلك صار شعارا للمبتدعة. طيب، وإيش دلالة هذا على أننا مأمورون بمخالفة الكفار ومخالفة المبتدعة؟ لأنه ذكر أن بعض أصحاب الشافعي يرون أن المخالفة ليست فقط مخالفة الكفار والمشركين، بل مخالفة المبتدعة، بل مخالفة المبتدعة. نعم، قال وليس الغرض هنا، قال وليس الغرض هنا تقرير هذه المسائل، يعني هذه المسائل قد تعد فروعية بالنسبة لأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهي منها فهي ملحقة بها. وليس معنى فرع يعني معنى ذلك كما يقول بعض المتساهلين، يقولون لا تنشغلوا بالفروع. يا شيخ، هذه فروع من أصول ولها أحكام الأصول. قال ولا الكلام على ما قيل فيها بنفي ولا إثبات، وإنما الغرض بيان ما اتفق عليه العلماء من كراهة التشبه بغير أهل الإسلام. دقق في العبارة، من كراهة التشبه بغير أهل الإسلام. هذا التوصيف منطبق على الكفار والمشركين 100%، كراهة التشبه بغير أهل الإسلام. طيب، أهل البدع، ما قلنا لكم أنتم تيمية وهابية تكفرون أهل البدع؟ اصبر شوي، إن كانت بدعة أهل البدع مكفرة لهم، هم داخلون لغير أهل الإسلام. إن كانت بدع أهل البدع مكفرة لهم داخلون ضمن قول ابن تيمية كراهة التشبه بغير أهل الإسلام. أما إذا كانت بدعهم ليست مكفرة لهم فإنهم يضللون ويخطئون، لا يكفرون. لذلك يخطئ من يقول يا أخي هؤلاء الذين يرفعون أيديهم عند قبر النبي كفار مشركون. يا شيخ، حرام عليك، حرام عليك. يمكن يدعو الله لكنه غلط عندما اتجه بيديه إيش للقبر، فتقول يعني تقول هذا بدعة، هذه ضلالة، خطأ كبير، لكن ما تطلق لفظة كفر، شرك، ارتداد، حتى تسمع بأذنيك هذا الذي اتجه إلى القبر يقول يا رسول الله أغثني مدد يا رسول الله، عند ذلك تقيم عليه الحجة، تبين له أن هذا شرك. فإذا أصر فالحكم جاهز بقسميه، هذا العمل شرك، وهذا المتشبث بدعاء غير الله مشرك بلا تردد. ودعك قضية جعجعة، وهابي ما وهابي، مكفر ما مكفر، أصلا أهل البدع يكفرونكم ويقولون لا حظ للوهابية لا في حب الله ولا حب رسوله، ولا حظ لهم في الإسلام لأنهم يبغضون رسول الله. وهذا بلا ريب أنه من أنكى الأسلحة التي اكتوي بها المسلمون في مجتمعاتهم، أن فرقتهم إلى درجة أن بعض الناس يكفر بعضهم بعضا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، قال رحمه الله وقد يتردد العلماء في بعض هذه القاعدة لتعارض الأدلة فيها أو لعدم اعتقاد بعضهم اندراجه في هذه القاعدة، مثل ما نقله الأثرم قال سمعت أبا عبد الله رحمه الله يسأل عن لبس الحرير في الحرب فقال أرجو أن لا يكون به بأس. قال وسمعت أبا عبد الله رحمه الله يسأل عن المنطقة والحلية فيها فقال أما المنطقة فقد كرهها قوم يقولون من زي العجم، وكانوا يحتجزون العمائم، وهذا إنما علق القول فيه لأن في المنطقة منفعة عارضت ما فيه من التشبه، ونقل عن بعض السلف أنه كان يتمنطق فلهذا حكى الكلام عن غيره وأمسك. ومثل هذا هل يجعل قولا له إذا سئل عن مسألة فحكى فيها جواب غيره ولم يردفه بموافقة ولا مخالفة؟ فيه لأصحابه وجهان. قال أحدهما: نعم، لأنه لولا موافقته له لما كان قد أجاب السائل، لأنه إنما سأله عن قوله ولم يسأله أن يحكي له مذاهب الناس. والثاني: لا يجعل بمجرد ذلك قولا له، لأنه إنما حكاه فقط، ومجرد الحكاية لا يدل على الموافقة. قال: وفي لبس المنطقة أثر وكلام ليس هذا موضعه. نعم. قال رحمه الله: وقد يتردد العلماء في بعض هذه القاعدة، وهي كراهة التشبه بالكفار وكراهة التشبه بأهل البدع. يجمع الطائفتين على التقسيم الذي ذكرت، يتعين أو يقال ولا بد يحمل على التقسيم المذكور آنفا مفصلا. فهمنا يا هذا يا إخواننا؟ قال: وقد يتردد العلماء في بعض هذه القاعدة لتعارض الأدلة فيها، لتعارض الأدلة يعني ما ظاهره التعارض من هذه الأدلة، أو لعدم اعتقاد بعضهم اندراجه في هذه القاعدة. هذه الصورة أنتم تقولون فيها تشبه، نحن لا نرى أن فيها تشبها، وبالتالي لا تندرج في هذه القاعدة، إما قاعدة التشبه بالكفار وإما قاعدة التشبه بإيش؟ بالمبتدعة، بأهل البدع. قال: مثل ما نقله الأثرم أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ، يعرف بالأثرم، من التلاميذ البررة للإمام أحمد رحمه الله. قال: سمعت أبا عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، يسأل عن لبس الحرير في الحرب. النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحرير، فقال: هذان مع الذهب حرام على ذكور أمتي، حل لنسائها. الإمام أحمد سئل عن لبس الحرير في الحرب، فقال: أرجو أن ألا يكون به بأس. هذا يعني قد تختلف فيه الأنظار. شوف، هذه المسألة التي قعدها ابن تيمية بأن أمثلة هذه القاعدة قد يتنازع العلماء فيها، فيجوز واحد منهم ولا يجيز الآخر، مثل لبس الحرير في الحرب. الذين لا يجيزون وهم أكثر العلماء والفقهاء يقولون هذان حرام. يجيز الإمام أحمد، لعله يجيز صورا معينة وأحوالا معينة في لبس الحرير في الحرب إذا دعت الحاجة، إذا دعت الحاجة. فقال، ومن أجل هذا قال: أرجو ألا يكون به بأس. طيب، والراجح: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. مثل هذا إذا تنازع العلماء في مسألة وكان الأحوط والأورع والأقرب للنص هو واحد، لا لأنه هو واحد يعني هذا الفقيه والعالم، بل لأن أدلته أقرب من أدلة غيره، أقرب إلى مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقدم الإنسان هذا على غيره. يعني أشبه ما يكون بإيش؟ العطور التي يتعطر، الكحوليات من الطيب والعطور التي يتعطر بها الناس. بعض العلماء قال: يجوز، لأن تحريم الخمر وإنما هو تحريم معنوي، بدليل أن الخمر عندما نزل تحريمها سكبت براميل الخمر في شوارع المدينة. بعضهم قال: لا، فاجتنبوا شربه واجتنبوا استعماله. الأمر واسع في هذا، الأمر في هذا فيه سعة. الآن نطبق القاعدة، لكن إيش الأحوط والأورع؟ إيش الأحوط والأورع؟ شيء قيل مكروه، ها، وقيل في الطرف الآخر مباح، إيش الأورع؟ مع وجود مئات أنواع الطيب الزيت التي تعالج بها البشرة، ولا تصيب أنف الإنسان بالحساسية ولا صدره بالربو، أيهما أورع؟ على حد قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وبينهما أمور مشتبهات، وفي لفظ مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وبعض الناس سبحان الله يعني هذا الخلاف ما ينتهي، حرام لا حلال، حرام لا حلال. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، البر مطمئن إليه القلب وسكنت إليه النفس، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. طيب، قال: وسمعت أبا عبد الله يسأل عن المنطقة، اضبط معي المنطقة، وهي ما يلبس في الوسط، حزام، هميان، قطعة قماش تربط في الوسط، يسأل عن المنطقة والحلية فيها. المنطقة هي تلك القطعة أو الحزام الذي يربط به وسط الإنسان، يخرج طرفه العلوي من فوق، يعني يربط ثم يخرج الإنسان طرف الإزار من فوق فيسدله على الطرف السفلي منه، على الطرف الأسفل منه. يقول: فقال: أما المنطقة فقد كرهها قوم يقولون من زي العجم ومن عادات النصارى، أليس ذلك إلى لحظتك هذه؟ شوف البابوات القساوسة إيش اللي يميزهم في كنائسهم؟ المنطقة، الأحزمة الوسطية، يعرضونها، يضعون عليها صليب تعالى الله عما يشركون علوا كبيرا، يضعون صلبان فيها مع هذه تسمى منطقة. قال: وكانوا يحتجزون العمائم، يعني قد يستعملون العمائم في ربط أوساطهم كالحجز. قال: وهذا إنما علق القول فيه، القول فيه معلق، ما يبت فيه بالتحريم مطلقا ولا بالتحليل مطلقا، مفهوم يا أخوانا؟ يعني المنطقة الحزام هذا لا يقال بتحريمه مطلقا ولا بإباحته مطلقا. قال: لأن نعم، وهذا إنما علق القول فيه لأن في المنطقة منفعة عارضت ما فيها من التشبه. نعم، فيها قد يكون فيها تشبه باليهود والنصارى، ولكن فيها منفعة. ونقل عن بعض السلف أنه كان يتمنطق، فلهذا حكى الكلام عن غيره وأمسك. ومثل هذا هل يجعل قولا له؟ شوف، حكى الكلام عن غيره وأمسك، يعني يقول كره بعض السلف وكره بعض العلماء المنطقة، كره نقل ابن تيمية وأمسك. أمسك عن إيش؟ أمسك عن الترجيح. لكن ما سبق وما سيأتي يدل على أن لبس المنطقة في الوسط إذا كان أشبه ما يكون بفعل اليهود والنصارى فهو مكروه ومحرم. أما إذا لم تكن هناك مشابهة وكانت ثمة حاجة، مثلها كمثل عادل الاحتزام، والنبي صلى الله عليه وسلم بالنص خرجت لكم الحديث وهو ثابت أن الاحتزام يحول بين المصلي وبين أن ينظر إلى عورته. بعض الناس عندما تحدثه بهذا الحديث والكلام يقول: يا شيخ نحن نلبس قمص وسراويل. يا شيخ، في ذلك الزمان القديم بالكاد يجد أحدهم ثوبا يستر به كتفيه وعورته حتى إذا سجد أمسك، ولذلك بوب البخاري باب من أمسك على طرف ثوبه حتى إيش؟ لا تظهر عورته. ما في عند أغلبهم ما في قمص ولا سراويل، انتبه لهذا. نعم، قالوا مثل هذا هل يجعل قولا له؟ نعم، قال: وهل يجعل، شوف الآن يدخلنا في قاعدة أصولية مهمة جدا. يقول ابن تيمية: نقل كراهية بعض السلف المنطقة أو أن يتمنطق الإنسان. طيب، في هذا المقام عندما نقل ما رجح، يكره ولا يباح؟ الآن يعطيك الأصل، يعطيك القاعدة. قال: هل يجعل، ومثل هذا هل يجعل قولا له إذا سئل عن مسألة فحكى فيها جواب غيره؟ بما أنه قد نقل الكراهية عن غيره وسكت عن البت في الحكم الراجح في المسألة، هل يجعل جواب غيره موافق لحكمه؟ قال: ولم يردفه بموافقة ولا مخالفة. فيه لأصحابه وجهان: أحدهما نعم، لأنه لولا موافقته له لما كان قد أجاب السائل، مثل يعني مثلا من فتاوى هذه الرسائل فتوى الشيخ بن باز، عندما يسأل أحد المفتين فيقول: قال العلامة الشيخ بن باز يحرم كذا أو يكره كذا أو يباح كذا، ويسكت، هل الكلام هذا يدل على أنه موافق ولا يدل على أنه مخالف؟ إيش تقول أنت؟ يدل على موافقته، لأنه ساقه في معرض جواب هذا السائل عن هذه المسألة. قال: لأنه لو لا موافقته له لما كان قد أجاب السائل، لأنه إنما سأله عن قوله ولم يسأله أن يحكي له مذاهب الناس، فلا يتوهمن ولا يتصورن أنه يحكي مذهب غيره ولا يراه حكما راجحا في المسألة نفسها. أشير، والحر تكفيه الإشارة، ولا تجيبون عن حرية وطواعية. ها، واحد يجيب. هذا الأمر الأول الذي نظره ابن تيمية. شوف المسألة، ابن تيمية نقل كراهية التمنطق، يعني وضع شيء في الوسط كرهبان اليهود والنصارى، وسكت عنه. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: فيه لأصحابه وجهان، أحدهما لولا موافقته له لما كان قد أجاب السائل، إلى آخر ما قال. الثاني قال: لا يجعل بمجرد ذلك قولا له، فيستجيز من يستجيز إذا سئل ما رأي ابن تيمية في التمنطق فيقول: كرهه ابن تيمية. ليش؟ لأنه نقل كراهية غيره كأحمد وفقهاء الحنابلة وغيرهم وسكت عنه وكأنه يقر به. قال: لا يجعل بمجرد ذلك قولا له، لأنه إنما حكاه فقط، الأول هو الذي ذكرت والثاني هو هذا. قال: ومجرد الحكاية لا تدل على الموافقة، مجرد الحكاية لا تدل على الموافقة، يعني قد يكون في الأمر تفصيل لكني ما أستشعر عدم الموافقة، كما مثلت لك عندما يقال: إيش رأي الشيخ ابن باز في خاتم الذهب؟ أقول لك إيه، واحد يسأل يقول: إيش رأيك في خاتم الذهب؟ أقول: قال الشيخ وقال أعضاء هيئة كبار العلماء يحرم على الذكور لبس خاتم الذهب، فما في أحد يقول هو نقل ولا ندري رأيه في المسألة. ما دام فلان نقل عن عالم وسكت عنه فهو إيش؟ مقر به وبالحكم الذي تضمنه. هذا فقط زيادة دقة، وإلا فالمسألة ما تتغير ولا تختلف. قال: نعم. طيب، شوف هنا تعليق. قال الثاني: لا يجعل بمجرد ذلك قولا له وإنما حكاه فقط، ومجرد الحكاية لا يدل على الموافقة. الشيخ صالح الفوزان إيش يرجح؟ يقول: قد ينقل الإنسان شيئا، وهو لا يراه، فليس من اللازم إذا نقل شيئا أن يكون مقتنعا به، هذا رأي الشيخ صالح الفوزان في التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. يقول: ليس بلازم إذا نقل عن فلان أن يكون مقرا به، لكن بلا ريب أن الأدلة والقرائن إذا كان في معرض سؤال ما حكم كذا فتقول: قال الشيخ ابن عثيمين كذا، في الغالب المتبادر إلى الذهن أنك تقول بما قال الشيخ ابن عثيمين. وتبقى المسألة تحتمل ما ذكر فيه وهو الرأي الثاني معالي الشيخ صالح الفوزان. فهم يا أخوانا أعانكم الله، لعل الإنسان بمثل هذه الأصول والقواعد ما ترسخ في ذهنه، لكن الأمثلة التي يسوقها ابن تيمية وليست بالقليلة واليسيرة إن شاء الله كفيلة بتفهيمك المسألة، والله أعلى وأعلم. نعم. قال رحمه الله: ولمثل هذا تردد كلامه في القوس الفارسية. طيب اصبر قليل. قال: وفي لبس المنطقة أثر وكلام ليس هذا موضعه. نقل ابن القيم عن ابن تيمية نفسه، نقل ابن القيم في غير هذا المقام وفي غير هذا الموضع، نقل ابن القيم تلميذ نجيب لابن تيمية. شوف التلميذ يعني يمشي على خطوات شيخه في عقيدته، في عبادته، في هديه، في أدبه، في دله، في سمته وهديه ودله. ابن القيم نقل عن ابن تيمية قال: لم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شد على وسطه منطقة. لم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شد على وسطه منطقة. فلرب قائل يقول: نحن متعودون وجرت العادة والعرف في بعض البلدان القريبة حررها الله ورفع كربها ودفع الفتن والخطوبة عنها، عندهم عادة الشيوخ الكبار يتحزمون يلبسون ما يسمى بالمنطق، فإذا ما كان فيه تشبه برهبان وقساوسة اليهود والنصارى فهذا عندهم عادة قد يشد به ظهره. ونحن صغار أدركنا بيئة الحجاز، وهذا قد لا يكون في غير هذه البيئة، ونحن صغار قبل عشرات السنين أدركنا الناس يتمنطقون بالحزم، يتمنطقون بالحزم، يعني أي واحد يلبس الإزار من تحت الذي يسمى بالفوطة يلبسها ويضع عليها الحزام. إيش فائدة هذا؟ أولا هو هميان يضعون فيه نقودهم، وثانيا يقوون به ظهورهم حتى إن رافعي الأثقال اليوم لا سيما الأثقال الثقيلة يضعون هذا المنطق في أوساطهم لأنه يعين الإنسان، يقولون: شد به ظهرك. فإذا لم يكن فيه تشبه بالبابوات والقساوسة فالأمر في هذا واسع، لا سيما إذا جرت أعراف الناس على لبسه. نعم. قال رحمه الله: ولمثل هذا تردد كلامه في القوس الفارسية. فقال الأثرم: سألت أبا عبد الله رحمه الله عن القوس الفارسية فقال: إنما كانت قسي الناس العربية. ثم قال: إن بعض الناس احتج بحديث عمر رضي الله عنه جعاب وأدم. قال: قلت: حديث أبي عمرو بن حماس؟ هكذا. قال: نعم. قال أبو عبد الله رحمه الله يقول: فلا تكون جعبة إلا للفارسية، والنبل إنما هو قرن. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله في تفسير مجاهد: قلوبنا في أكنة. قال: كالجعبة للنبل. قال: فإن كان يسمي جعبة للنبل فليس ما احتج به الذي قال هذا بشيء. ثم قال: ينبغي أن يسأل عن هذا أهل العربية. نعم. قال رحمه الله: الآن يدخل بنا في القوس الذي يرمى به، القوس الذي يرمى النشاب به، السهم به. قال: ولمثل هذا تردد كلامه في القوس الفارسية، يعني القوس المصنوعة في بلاد فارس. إيش القوس؟ المقوس الذي يصنع بأنواع قوية من الخشب ويوضع عليه الوتر، يرمى به أو ترمى به السهام أو ترمى به النشاب، يرمى به النشاب. اختلف تردد كلامه في القوس الفارسية المصنوعة في بلاد فارس. فقال تلميذه: سألت أبا عبد الله عن القوس الفارسية، يعني نستعملها ولا ما نستعملها؟ باعتبار إيش؟ باعتبار كونها مصنوعة في فارس. قال: إنما كانت قسي الناس العربية، قسي جمع قوس. يقول كأني به يقول استعملوا الأقواس العربية، وهذا الذي كان من استعمالات النبي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. ولا تستعملوا الفارسية ما قدرتم على العربية. انتبه لهذا، فيه تفصيل ما ينقدح في ذهنك تقول كلاشينكوف روسي وبلاش نستعمله. كلاشينكوف من أشد الرشاشات نكاية وأخفها حمولة، صنع روسي. لحظة شوي حتى نستكمل رأي الإمام أحمد. قال تردد كلامه في القوس الفارسية، قال إنما كانت قسي الناس العربية، ثم قال إن بعض الناس احتج بحديث عمر رضي الله عنه جعاب وأدم. جعاب جمع جعبة، وهي الكنانة، كنانة النشاب، والوعاء الذي يوضع به توضع به الأسهم ويوضع به النشاب. قال عمر رضي الله عنه جعاب وأدم، وهي الجلود المدبوغة. مر بنا في هجرة الحبشة أن النجاشي كان أحب الهدايا إليه الأدم المجلوبة من مكة ومن البلاد العربية، يعني الجلود المدبوغة. قال عمر فيما يروى عنه جعاب وأدم. قلت حديث أبي عمرو بن حماس وهو مجهول أو مقبول، يعني سأل الأثرم أحمد، هذا حديث أبي عمرو بن حماس بالكسر وهو من رجال أبي داود؟ قال نعم. قال أبو عبد الله يقول فلا تكون جعبة إلا للفارسية، والنبل فإنما هو قرن، والنبل فإنما هو قرن. قال الأثرم قلت لأبي عبد الله في تفسير مجاهد قلوبنا في أكنة، وهي جمع كنان، كالأعنة جمع عنان، وهي الأغطية، هكذا فسرها صاحب معالم التنزيل، من هو؟ الإمام البغوي رحمه الله تعالى. قلت لأبي عبد الله في تفسير مجاهد قلوبنا في أكنة، يعني في أغطية. قال كالجعبة للنبل، لأنها تحفظها ويغطى النبل بها، يحفظها ويغطى النبل بها حتى لا يسقط. ثم قال فإن كان يسمي جعبة للنبل، إن كان يسمى جعبة للنبل، جعبة للنبل، فليس ما احتج به الذي قال هذا بشيء، لأن الجعبة هي الكنانة التي يدخل فيها النشاب ويدخل فيها السهام. قال ينبغي، ثم بعد ذلك بعدما اجتهد وقال هذا التفسير لا نسلم به قلوبنا في أكنة، يعني في أغطية، فالأكنة هي على الراجح، هي ما يوضع فيه النشاب وليس ما يغطى به النشاب فحسب. ومع هذا انظر إلى تواضع الإمام أحمد، وهو في اللغة إمام كإمامته في الفقه والحديث والأصول، ومع هذا وبعد هذه الفتاوى إيش قال؟ ينبغي أن يسأل عن هذا أهل العربية. سبحان الله، الإمام أحمد شيباني، يا شيخ الإمام أحمد شيباني. الإمام مالك كان يستفتى وبعدما يفتي ويدلي بدلوه يقول إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. أحمد بعدما يفتي ويخالف مجاهدا في تفسير قلوبنا في أكنة يقول ينبغي أن يسأل عن هذا أهل العربية. الآن سبحان الله بعض الناس يركب راسه، من أجهل الناس ومن أبعد الناس عن علم الشريعة، ومع هذا يقول حرام حلال، من اللي حرمه؟ مطاوعة وهابية متشددين. سبحان الله العلي العظيم. وهو لا كما يقال لا يعرف في الشريعة كوعه من كرسوعه. نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل. طيب استأذنكم أنا أقرأ حتى نمشي إن شاء الله. قال أبو بكر هو الأثرم قيل لأبي عبد الله هو الإمام أحمد بن حنبل اضبط معي الدراع بالكسر وهو ثوب صوف يكون لها فرج لا تنطق بها بغير هذا يكون لها فرج أي شقوق يعني أنواع من الثياب يكون فيها شقوق إما من جنوبها وإما من أمامها وإما من خلفها. فقال كان لخالد بن معدان الكلاعي وهو تابعي ثقة يقول كان لخالد بن معدان دراعة لها فرج من بين يديها قدر ذراع وهو تابعي قدر ذراع وهذا يلبسه من الملابس التي لا يزال يلبسها بعض إخواننا من بعض البلدان العربية القريبة يتحزمون في أوساطهم ويلبسون ثيابا دراعة فيها شق إما من أمام وإما من وراء وإما من الجنوب. قال وقد احتج بعض الناس في هذا بقوله تعالى وأعد لهم ما استطعتم من قوة. قال الأثرم يعني أن استعمال أي نوع من أنواع السلاح جائز ما دام فيه قوة وأدخله ضمن قول الله تبارك وتعالى وأعد لهم ما استطعتم من قوة. قلت للأثرم قلت لأبي عبد الله واحتج بهذه الآية بعض الناس في القوس الفارسية يقول ما دام قوس شديدة مثل السيوف اليمنية والسيوف الفارسية والسيوف الرومية والفارسية. قال بعض الناس في القوس الفارسية ثم قلت إن أهل خراسان يزعمون أنه لا منفعة لهم في القوس العربية وإنما النكاية عندهم للفارسية صنعوها تعودوا عليها. قال كيف وإنما افتتحت الدنيا بالعربية. قال الأثرم قلت يعني بالقوس العربية أو بالأقواس العربية. قال الأثرم قلت لأبي عبد الله ورأيتهم بالشعر لا يكادون يعدلون بالثغر ورأيتهم بالثغر ثغر من الثغور لا يكادون يعدلون بالفارسية يعني بالأقواس الفارسية لا يعدلون بها شيئا لا العربية ولا غيرها وهم مرابطون على الثغور. قال إنما رأيت الرجل بالشام متنكبا قوسا عربيا. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني رأيت رجلا بالشام معلقا قوسا على منكبه والمنكب هو مجتمع رأس العضد والكتف. رأيته معلقا إيش؟ يقول رأيته معلقا متنكبا قوسا عربية أي معلقا قوسا عربية. قال وروى الأثرم عن حفص بن عمر قال حدثنا رجاء بن مرجى رجاء ابن مرجى وهو ثقة قال حدثني عبد الله بن بشر أو بسر وهو ضعيف عن راشد الحبراني وهو ثقة وأبي الحجاج السكسكي يقول المحقق لم أقف له على ترجمة وكذلك أنا بحثت فلم أقف له على ترجمة عن علي رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوكأ على قوس له عربية إذ رأى رجلا معه قوس فارسية فقال ألقها فإنها ملعونة ولكن عليكم بالقسي العربية وبرماح القنا القنا هو الرمح وبرماح القنا فبها يؤيد الله الدين وبها يمكن لكم في الأرض. الحديث رواه ابن ماجه وهو حديث لا يصح وهو ضعيف. وأنا قد ذكرت هذا كقاعدة في كتب ابن تيمية وغير كتب ابن تيمية مع جلال قدره ورفعة علمه لكننا لا نقلد أحدا في دين الله. ما كان ضعيفا قلنا ضعيف وما كان صحيحا وصوابا قلنا صحيح وصواب. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين وآمن روعاتنا وروعات المسلمين واحفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا